لقريش ما أرادت ولكن ها هم صناديد قريش وبكل سخف يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحول لهم جبل الصفا إلى كتلة من الذهب وأن يزحزح الجبال عن مكة حتى يجدوا مساحات للزراعة فدعا صلى الله عليه وسلم ربه فنزل جبريل عليه السلام فقال إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإن شئت فتحت لهم أبواب التوبة والرحمة. تأمل عليه الصلاة والسلام في الخيارين وما هو الأجمل لمكة، فأشرقت رحمته بصبيتهم آملا أن يحملوا راية التوحيد بعد أن حمل آباؤهم راية العناد والأصنام، فقال لجبريل بل باب التوبة والرحمة. ظل صلى الله عليه وسلم في مكة لا يحمل سيفا ولا يحرض على عنف ولا شتيمة، يناديهم يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة، ومع ذلك تصر قريش على المماحكة فتقول يا محمد لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا لا ينقطع، أو تكون لك بساتين وحدائق من نخيل وعنب وأن تفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو أن تسقط السماء علينا قطعا نلمسها بأيدينا، أو ائتنا بالله والملائكة أمامنا نراهم ونكلمهم، أو اجعل لك بيتا من ذهب، أو ارتق في السماء، وحتى لو صعدت أمامنا لن نؤمن أنك قد صعدت حتى تهبط ومعك كتاب نقرأه. سكت صلى الله عليه وسلم أمام هذه العقول الصغيرة، العقول التي تشبه عقول اليهود عندما قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وأوحى الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هذه هي حدودي وهذه هي دعوتي، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. هذا هو الخطاب الأمثل للمعاند. تأجج حقدهم بعد إهمال عنادهم، فقرروا تحويل حياة المتعاطفين مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى جحيم، ففي مكان يقال له المحصب يقول صلى الله عليه وسلم إنهم تقاسموا على الكفر وذلك عندما تحالفت قريش وكنانة على بني هاشم وبني عبد المطلب ألا يزوجوهم ولا يبايعوهم حتى يتخلوا عنه، فضاق بهم الحال وتضاغى أطفالهم وجاعوا كلهم، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لقد أتت علي 30 من يوم وليلة، وما لي ولبلال ما يأكل ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال. أما الشاب عتبة بن غزوان فيقول: لقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا. أما مصعب بن عمير فلا تملك العيون سوى الدموع حين تراه.